وما إذ نادى وهو مكظوم وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادي وهو مكظوم إذ نادي وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق ذكر للعالمين ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم وما هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليكم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أخبارها بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك you